الذي أحيا نفوس العارفين وملأ كؤوس الذاكرين من أقداح لا إله إلا الله، أبدع المصنوعات وأوجد المخلوقات ووسمها بميسم لا إله إلا الله، خلق الجنين من ماء مهين ليعبده بلا إله إلا الله، أرسل الرسل من أجلها مبشرين وعن ضدها محذرين، فدعوا الناس كلهم إلى العمل بلا وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة تنجي قائلها إذا خاب أهل الشرك ونجا أهل لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله الذي بعثه ربه ليجدد من درس من معالم لا إله إلا الله، فصاح بها ونادى ووالى عليها وعاد وقال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإن قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الذين ضحوا بمرهفاتهم من أجل إعلاء كلمة لا إله إلا الله. أما بعد، فقد روى الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى في صحيحه عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قصة هاجر مع إسماعيل، ومن ذلك أنه قال: فلما بلغت المروة سمعت صوتا فقالت صهي لنفسها، قالت: قد سمعت إذا كان عندك غواث. فلما عادت إلى إسماعيل وجدت عنده الملك، وإذا هو قد ضرب الأرض بعقبه أو بجناحه، فتفجر الماء فأخذت تحوطه، ثم قال لها الملك: لا تخافي الضيعة، فإنها هنا بيت لله يبنيه هذا الولد مع أبيه، وإن الله لا يضيع أهله. الله عز وجل لا يضيع أهله، فوجب على المؤمن أن يكون من أهل الله عز وجل، والله عز وجل له أهل أو ليس له أهل كما للخلق من أهل، تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا. إنما أهل الله هم خلص عباده من أهل الأرض، كما جاء في الحديث: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. ولذا قد وصف الله تبارك وتعالى أهله في كتابه بصفات عديدة في أول سورة المؤمنون، ومن أهم المواضع التي ذكرها الله عز وجل وبين صفات أوليائه في أواخر سورة الفرقان، إذ نسبهم الله عز وجل لنفسه فقال تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. عباد الرحمن هم خلص أوليائه وأصفيائه الذين قطعوا العلائق عن الخلائق رضا للخالق تبارك وتعالى،

وإن مثل من أشرك بالله شيئا اشترى عبدا من خالص مال، من ذهب او ورق او فضه، ثم اسكنه دارا، فهو رجل كريم. والعبد لا يلزم في حقه ان يسكن في دار، لكنه سيد كريم اسكنه دارا واعطاه عملا وقال له اعمل وارفع اليه، فيعود جهد بمدى خشوع القلب في الصلاة، فكلما استحضر